بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارفع عنا فتوح العارفين. هذا الدرس الثاني في شرح البيت 65 ومع الصفحة 78 بعد 700. وفي البيت يقرر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن أفضل من خلق الله تبارك وتعالى إنما هو الرسول محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل من خلق الله تبارك وتعالى على الإطلاق في عالم الملائكة، في عالم الإنس، في عالم الجن، في الملأ الأعلى، في الملأ الأدنى، فهو أفضل المخلوقات على الإطلاق. وقبيح التفضيل هذه لها حيثيات. نحن وصلنا إلى ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقرر به أنه لا تزال هذه الأمة أو لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على أمر الله عز وجل، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. جاء بهذا الحديث من أجل أن يأتي بعده بما جاء من تعليق عليه من قبل ابن أبي جمرة في كتابه الذي يعتبر من روائع الكتب التي شرحت أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والمسمى ببهجة النفوس ما لها وما عليها، والكتاب من مجلدين وأربعة أجزاء. نجد أنفسنا قبل أن نأتي إلى تعليق ابن أبي جمرة أمام حقيقة يقررها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهي بقاء هذه الأمة. لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فقد ضمن الحديث بمضمونه بقاء هذه الأمة، وأنها مهما حاول أعداؤها فلن يستأصلوها بحال من الأحوال. وهذا يلتقي مع عطاء الله عز وجل فيما أنزل، حيث قال ربنا تبارك وتعالى لن يضروكم إلا أذى. أما الاستئصال فبعيد منال. الاستئصال بنوعيه، الاستئصال الحسي عسير لأن الله عز وجل ضمن البقاء لهذه الأمة، والاستئصال المعنوي أعتر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، على الحق. الاستئصال المعنوي يعني أن تلغى هوية هذه الأمة، أن تظل كما ظلت الأمم السابقة. نحن مع عطاء قوله عليه الصلاة والسلام مطمئنا الأمة، مبشرا الأمة بأنها ستستمر وجودا. لو أننا سألنا أنفسنا لما ضمن الله عز وجل بقاء هذه الأمة على ما سيعارضها ويخالفها ويقف عقبة في مجراها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا يضرهم من خالفهم قرر أن هناك من يخالف أو خذلهم، أيضا بين أن هناك من يخذل. فمع وجود المخالف والخاذل ستبقى هذه الأمة. مثلوا في هذا عدة أمور إنما توزن بمعيار العدل المطلق، ومن أسماء الله عز وجل العدل. ما الذي نفهمه بناء على قاعدة العدل المطلق ومن أسماء الله العدل؟ إن صحة التكليف يقتضي سلامة النص. هذه مسألة مهمة، لأن الله عز وجل لا يرتب ثوابا وعقابا على نصوص محرفة، ربما يعاقب الله عز وجل الجيل الذي حرف، لكن الأجيال اللاحقة حيث تستقي النصوص المحرفة على أنها نصوص سليمة، معنى ذلك أنه سيترتب على انحراف أو تتلمذ في مدارس الانحراف أو سلوك سبيل المنحرفين سيترتب ثواب وعقاب. الثواب والعقاب نتيجة للتكليف الصحيح، وكي يكون التكليف أو كي يكون التكليف صحيحا لا بد من سلامة النص. وعلى هذا حيث عبث العابثون فيما أنزل الله عز وجل من كتب سابقة، أرى الله عز وجل أن يوكل أمر حفظ النص الخاتم إلى الناس، وإنما تكفل الله عز وجل بحفظه، إن نحن نزلنا ذكرى وإن له لحافظون. يعني مهما حاول المحرفون أن يحرفوا زيادة أو نقصانا فإنهم لن يقدروا. لماذا؟ قال لأنه ليس الحافظ بشرا من البشر كما كان الشأن كتب السابقة، وإنما الحافظ هو خالق البشر سبحانه وتعالى. إذن ضمن الله عز وجل سلامة النص ليرتب على سلامة النص صحة التكليف، ليبنى على صحة التكليف الثواب والعقاب، لأنه جل ربنا أن يرتب ثوابا وعقابا على خطاب محرف. ومن هنا جاء ضمان سلامة النص الخاتم. النص الخاتم من حيث إنه خاتم اقتضت الخاتمية سلامة النص، حفظ النص من أي عبث، كما اقتضى النص الخاتم قضية الخلود أي البقاء مع الشمول، يشمل كل جوانب الحياة مع البقاء. هل قضية الحفظ تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن 500 سنة وبعد ذلك، مع ذلك أنه ما حفظ القرآن الذي تكفل بحفظه؟ إذا لابد من الخلود. ومن هنا يلتقي الختم، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع سلامة النص وصحة التكليف، مع قدرة النص، وهذه مسألة مهمة جدا، قدرة النص على الإنجاز، وقدرة هذه الأمة على التصحيح، تصحيح المسار، ولا أقول النص هنا تصحيح التطبيق، لأنه ربما دخل التحريف على التطبيق. من أين فهمنا حفظ الله تبارك وتعالى لهذه الأمة في صحة المسار؟ من أين فهمنا قدرة النص على الإنجاب والتوالد المستمرين؟ من أين نفهم أن جهاز المناعة الذي أقامه الله عز وجل في هذه الشريعة الخاتمة جهاز صالح في الليل والنهار؟ وهذا معنى الخلود، معنى الخلود تجرد النص عن تأثير الزمان، فالنص الخالد هو الذي لا يخضع لزمان، كي لا يكون أسيرا للزمان، يعني يتمكن الزمان من العبث بالنص ليس بخالد. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام حقيقة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال ظاهرين على الحق، قوة المتابعة، قوة تصحيح المسار، القدرة على الرجوع إلى المنابع الأصلية المتمثلة في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة. وهنا لا بد لنا من أن نشير ولو إشارة عارضة إلى عظمة الصديق رضي الله عنه فيما رزق الله عز وجل هذه الأمة على يدي الصديق، ومما رزق الأمة على يد الصديق قضية جمع القرآن. العلماء الذين تكلموا عن مناقب الصديق قالوا من مناقبه أنه دحر الفتنة الردة التي أضرمت نيرانها في كل الجزيرة العربية، أمكنه الله عز وجل أو أطفأ الله عز وجل به نيران فتنة الردة ومنع الزكاة وهدم هذه الشريعة، ولكن هذا يساوي ذرة في جنبي، ذرة في جنبي حفظ القرآن الكريم الذي يرجع أساسا إلى حفظ الله عز وجل، هو الذي قيض الصديق وغير الصديق لحفظ الكتاب. جمع القرآن وتهيئته ليظل مرجعا للأمة عبر الأجيال القادمة أعظم من قضية الفتوحات اللي هو الذي يبقى. ربما تضمحل الفتوحات، ولكن القرآن محفوظ كما قلنا بحفظ الله. ومن مظاهر حفظ الله للقرآن الكريم ما قيضه الله عز وجل عليه بالتطبيق ويد ذي النورين عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. هنا بعدما تبين لنا عظمة النص وأن هذه الأمة لن تستأصل لا في جانبها المادي ولا في جانبها المعنوي الثقافي الفكري السلوكي المنهجي، جاء ابن أبي جمرة ليعلق على الحديث. ما خلاصة تعليق ابن أبي جمرة؟ وما الذي رمى إليه وهو يعلق على الحديث؟ أراد ابن أبي جمرة أن يبين عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال ماذا؟ قال من خلال عظمة الأمة، لأنه إذا كانت الأمة عظيمة فلا يمكن أن نفهم عظمتها إلا بعظمة رسولها، لأن الأمة ترتفع بالرسول وليس الرسول هو الذي يرتفع بالأمة. فمهما رأيت الأمة مرتفعة كن على يقين أن أستاذها رسولها نبيها عليه أفضل الصلاة وأتم الزكاة من وراء هذه العظمة التي نالتها الأمة، حتى يضمن الله تبارك وتعالى هذه الأمة الاستمرار على الحق. فإن هذا ضمان للرسول صلى الله عليه وسلم ولشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أتى بها من الله عز وجل، ولبقاء مفهوم التكليف وصحة التكليف كما مر معنا وبيننا. ماذا يقول ابن أبي جمرة؟ في هذا دليل في الحديث لا تزال طائفة من أمتي، دليل على ماذا؟ على أفضلية هذه الأمة على غيرها من الأمم. الأمم السابقة وإن لم تنقرض وجودا لكنها انقرضت منهجا، والآن نحتاج إلى أدلة على هجر هجري الأمم الأخرى غير الأمة الإسلامية منهجها. لم يبقى هناك تعلق حتى بالبقايا من المناهج، حتى المنهج المحرر صار مزدرا لا عبرة له في نظر القوم، بل القوم أعرضوا إعراضا كاملا عن منهج الله عز وجل الذي اختاره لهم على يد موسى وعيسى عليهما أفضل الصلاة وأتم الزكاة. فإذا كانت الرسالات السابقة قد أغار الشيطان على ثمارها فعقبها، أفيمكن نحن أن نحتاج إلى أن نحدد مسار الأمم التي ليس لها رسالة في الأصل؟ عبدة البقر وعبدة الشجر وعبدة الحجر والملحدون الذين لا يعتقدون بوجود الله عز وجل ولا وجود الملأ الأعلى. قال إذا كان أهل الكتاب قد ضلوا عن كتابهم فكيف بالذين ليس لهم كتاب ولم يتبعوا كتابا. إذا النص دليل على أفضلية هذه الأمة. من أين فهمنا الأفضلية؟ قال إذ إن الله عز وجل أبقاها على دينها إلى قيام الساعة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله. قال حتى يأتي أمر الله، هي المقصود به قيام الساعة كما جاء في قول ابن أبي جمرة حتى يأتي أمر الله، أم أن أمر الله يعنى به تلك الريح اللينة الباردة التي يطلقها الله عز وجل من قبل اليمن، فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا أماته الله عز وجل بتلك الريح الناعمة، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته الريح وراءه فتقبضه فيه. قال هذا هو معنى حتى يأتي أمر الله. إذا قبض الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات لم يبق إلا شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر في الطرقات، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، في خفة الطير وأحلام السباع يسرعون في خفة الطير إلى الشهوات، ولهم بطش دونه بطش السباع المفترسة بالغابات. وربما نحن وجدنا أنفسنا أمام وحشية تتبدأ من مخالب هؤلاء الذين لم يبق لهم صلة بالله تبارك وتعالى. على هؤلاء تقوم الساعة، إذا لم يبقى في الأرض من يقول الله الله، أمر الله عز وجل إسرافيل يأذن له بأن ينفخ في الصور، فينفخ النفخة الأولى نفخة الصعب، والثاني بعد ذلك إنما تأتي نفخة البعث. يقول إن الله عز وجل أصر على دينها إلى قيام الساعة من غير أن يدخل عليها في ذلك خلل، ولا تتعبد لغير ما شرع لها وغيرها من الأمم ليس كذلك. طبعا هنا الأضواء كلها مسلطة على الطائفة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله الطائفة يمكن أن تشكل مليارا من المسلمين، لا نعني بالطائفة 10، 15، 25، ولا يطلق لفظ الطائفة على ما يسمى بالطائفية، وإنما الطائفة يعني مجموعة، والمجموعة هنا لو بقي واحد فقط على الحق لاستمر وجود هذه الأمة. حتى لما اجتاحت تتار البلاد الإسلامية لم تخلو البلاد الإسلامية من هذه الطائفة، وإلا من أين نبت قصود وبيبرس والعز بن عبد السلام وصلاح الدين الأيوبي نور الدين إلى آخر ما هنالك من القادة الأعلام الذين تصدوا للهجمتين التتارية والصليبية معا؟ كنا نجد أنفسنا أمام أن هذه الأمة ممثلة بتلك الطائفة اتسعت أو ضاقت على حسب الظروف والأحوال التي تمر عليها، فإنه إذن من الله لبقاء هذه الأمة. قال غيرها من الأمة ليس كذلك، لأنه لم تأتي أمة قط حتى تنقرض الأخرى تطوى الموسوية، فإذا بالمسيحية يعني بنو إسرائيل الذين جاءهم المسيح عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ودعاهم. أكان هناك من أتباع السيد المسيح عليه السلام على الحق؟ نعم، وربما إلى الآن نقول يمكن أن يكون على قدم المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أناس من حيث الصحة والصواب، لكن من حيث إن الرسالة الخاتمة نسخت الشرائع السابقة، فإن هذا لو كان على قدم المسيح لكان موقفه كموقف النجاشي. النجاشي كان على قدم المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما منعه ملك ولا جار ولا دنيا ولا عرض من أن يعلم أنه لا إله إلا الله ومحمد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال لأنه لم تأتي أمة قط حتى تنقرض الأخرى، وفي هذا دليل، يعني ضمان أو حفظ هذه الأمة ممثل لشرعها أو ممثل لشرعها إنما هو دليل على شرف الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم نقول هذا كرام للرسول صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته عند ربه؟ إن هذه النقطة المهمة، إن تشريف الأمة وتفضيلها يتضمن تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى، يتضمن رفع قدره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لماذا؟ قال إذ إنه بسببه حصلت لهذه الأمة تلك السعادة العظمى. انتهى تعليق ابن أبي جمرة. في إطار اختيار الأمة أمة صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، هل اختار الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر، أو فضل محمدا عليه الصلاة والسلام على سائر الرسل؟ سنجد هذا واضحا بالنص. هل فضل أمة الرسول صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم؟ روى بوذ بن حكيم لمعاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم المخاطب بالأمة كلها وليس الصحابة وحدهم، أنتم موفون يعني تكملون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. قوله 70 أبصري على ظاهره أو ارجع به إلى أساليب العرب في التعبير، 70 يعني أمم كثيرة، أمم كثيرة. لفظ 70 قد يطلق ويراد به الكثرة، ولو استغفرت لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، 70 يعني 70 ممكن. لاحظ إذن يقول وظاهر أن القول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح من الفضائل. المسألة التي مررنا عليها أنه صلى الله عليه وسلم بين أننا نتم 70 أمة لكن لو قال أنتم خيرها، الخير أفعل تفضيل بمعنى أخيرها وأفضلها وأكرمها على الله. لماذا قال؟ لأنها الأتقى. لا تظنن بأن الله عز وجل قد اختار هذه الأمة لألوان بشرتها أو لطول قاماتها أو لكونها صاحب الثروات عريضة أو لكونها قد وجدت في سرة الأرض أو كل هذه الاعتبارات نردها مباشرة إلى أن كل ما خلق الله على الإطلاق نسبتهم واحدة إلى الله من حيث إن الله خالقهم وهم مخلوقون لله، لا فرق بين مخلوق ومخلوق من حيث النسبة الأصلية لله عز وجل، الله رب العالمين. فكل عالم من العالمين الذين أضفنا لهم الرب إنما يتصلون أو ينتسبون للرب انتساب مربوب لرب، انتساب مخلوق لخالق، انتساب مرزوق لرازع. فعلى هذا نجد أنه إذا فضل الله عز وجل أمرا على أمر أو حالا على حال أو إنسان على إنسان أو مكان على مكان، معنى ذلك أن هناك فضائل قد خص الله عز وجل بها من فضله. إذا هناك فضائل، أيمكن أن نترسم تلك الفضائل لنقارن فيما بينها؟ يعني ما الذي أعطي موسى؟ ما الذي أعطي عيسى؟ ما الذي أعطي نوح؟ ما الذي أعطي إبراهيم؟ ما الذي أعطي الرسل عليهم الصلاة والسلام خاطبة؟ لكن المسألة بقيت مطروحة، بمعنى من حيث أنه فضل محمد صلى الله عليه وسلم على كل الخلائق تفضيلا مطلقا، مع ذلك أن هناك منح، أن هناك فضائل أو أعطي من الوسائل. قوله الوسائل يعني ما يتعلق بالأسباب التي هوئت لهذا الرسول بها ارتقى فكان له ذلك المقام عند الله تبارك وتعالى. يقول هنا وقد أشار ابن عباس إلى هذا، ابن عباس ترجمان القرآن حبر الأمة له فهوم رائعة جدا يستنبطها من تلاوته للقرآن بل من استيعابه للخطوط العريضة في القرآن الكريم، ولعل هذا منحى ينبغي أن نجرب قلوبنا عليه. هناك كليات في القرآن، هناك حقائق مستمرة، هناك نسب. كيف يرتفع النسب من الجذور إلى كل جزئيات الشجرة حتى أننا نجده في الأزهار رائحة وفي الثمار طعما ولونا؟ النسب للقرآن نسب يسري في كل قرآن كريم. إذا فتح الله عز وجل قبل القلب وأقبل القلب على الله عز وجل حيث أقبل على كتابه يعني كلامه سبحانه وتعالى سيجد هذا النسب بصورة متألقة، ومن هنا لا يشبع الحكماء من القرآن الكريم، لا تمله الأسماع ولا يشبع منه الحكماء، لا تنقضي أو لا تنتهي عجائب القرآن الكريم. ربما نحن قرأنا السورة 100 مرة ويلوح لنا مرة من هذه المرات معنى لم يكن قد لاح لنا من قبله، هذا على سبيل الاصطياد فقط. إذا كنت صيادا ماهرا وجدت نفسك أمام صيود وليس صيدا واحدا، أمام لآلئ يطرحها بحر كتاب الله تبارك وتعالى، لكن بشرط أن تكون غواصا. متى تكون غواصا؟ قال إذا حضرت قلبك، لأن الأخذ من القرآن أخذ قلوب. ألم ينزل جبريل عليه السلام الوحي على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم بحيث يكون القلب على القلب؟ مع ذلك أنك قد قرأت القرآن واستنرت بأنوار القرآن الكريم. ابن عباس يجلي لنا فهما من الفهوم، ولأننا قرأنا الآيات التي قرأها ابن عباس مرات ومرات ولكنه وقف منها وقف ترجمان القرآن الكريم. قال إن الله عز وجل فضل محمد صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وعلى أهل السماء. ابن عباس يقرر إن الله عز وجل فضل محمد صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وعلى أهل السماء. فقال بما يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟ لأنه في حسن عام قضية الملأ الأعلى قضية طهارة وقداسة وصفاء ونقاء وثقاء. فحينما نجد من يجعل محمدا صلى الله عليه وسلم أو من يرى محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم الدين قد فضله الله عز وجل على أهل السماء، يحتاج هذا الأمر إلى تفصيل فقط. كيف فضله على أهل السماء؟ ترى هل سكان السماوات أقرب إلى الله عز وجل من السماوات؟ نعم. هل أهل الأرض من المؤمنين أقرب إلى الله عز وجل من الأرض نفسها؟ نعم. هل المخلوقات الأخرى التي لم تكلف لم تدخل ذات التكليف أقرب إلى الله أم الإنسان المكلف إذا قام بالتكليف قياما صحيحا؟ قال من قام بالتكليف قياما صحيحا بنو آدم المؤمنون أقرب إلى الله عز وجل من كل المخلوقات، المخلوقات الأخرى التي لا تدخل عالم التكليف، لأنك بالتكليف حيث كلفت وخيرت دل هذا على أن لك منزل عند الله عز وجل، ولكن لا تتحقق هذه المنزلة إلا إذا كان اختيارك حميدا سعيدا. فإذا اخترت الطاعة والإقبال على الله عز وجل فارقت كل ما سواك ممن ليس له اختيار لأنك أقبلت على الله رغبة في الله، حبا في الله، معرفة بالله، طاعة لله أمره وتعالى. أما ما سواك من المخلوقات غير المكلفة فيتسبح الله عز وجل بالفطرة ليس بالاختيار. لم يخير الله تبارك وتعالى المخلوقات الأخرى؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. حيث حملت الأمانة وقمت بهذا الحمل وتقربت إلى الله عز وجل به كنت أفضل من الظواهر الكونية التي قالت نحن لا نحمل هذه الأمانة فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. قالوا بما ابن عباس فضله على أهل السماء؟ قال إن الله تعالى قال ومن يقل منهم، هم ضمير يعود على أهل السماء على الملائكة، ومن يقل منهم إني إله من دونه، يعني من يدعي هذا من باب الافتراض، يعلمنا الله عز وجل مثل هذه الأساليب وهذه الخروح لو من ألوان إنارة العقل وتبصيره. قضية الافتراض هذه قضية مهمة في الاكتشافات حتى، يعني في المختبر إذا لم يكن لديك قدرة على الافتراض ما تصل إلى نتائج. حتى المشاريع التي تقررها تبصر صور وصور وصور ثم تلتقي، الافتراضات دليل على سعة الأفق وعلى الكنز، كنز المفترض، لأنك تطرح وتطرح وتطرح وتطرح إلى أن تصل إلى الافتراض الذي يصدقه الواقع. يقول الله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يعني إذا كان واحد من أهل السماوات وحاشاهم ادعى أنه إله من دون الله عز وجل ألقاه بجهنم، فكيف بأولئك الذين في الأرض؟ إذا كان من كان بأهل السماء أو من أهل السماء قال ذلك إنما كانت العقوبة له حتما ولزوما، فكيف بمن في الأرض؟ ولذلك قال كذلك نجزي الظالمين، يعني هؤلاء الذين في مكة وغيرها. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم، لاحظ الخطاب لأهل السماء من الله عز وجل والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا فما فضله على الأنبياء؟ قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. موسى عليه السلام أرسل بلسان قومه، وعيسى أرسل بلسان، وشعيب أرسل بلسان قومه. يقول ربنا تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. طيب إذا أرسل بكل الأقوام مع تأرسية ما به يمكنه من تبليغ الدعوة للجميع، وهذا نعرفه نحن حتى من الوظائف. لو فرضنا أني وجهت من الدولة لأكون سفيرا في باريس بالغين، أو أرسلت لأكون في باريس لندن، أو أرسلت لأكون ممثل للدولة في أوروبا كلها، كلما تسعى دائرة الوظيفة دل على عظم الموقف. يقول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، مع تعظم المسؤولية دلالة على عظم حاملها وقد حملها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أرسل للإنس أم الإنس والجن؟ أرسل للإنس والجن عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أرسل لقوم من الإنس أم لكل الأقوام؟ أرسل لكل الأقوام. والسائل الذي يسأل أو الخاطر الذي تخطر، طيب الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ من حوله، صحيح أرسل الرسل وأرسل الرسائل للملوك والزعماء من كانوا في وقته كلهم قد بلغهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وتبليغهم تبليغ لأقوامهم أيضا، لأن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ذاع وشاع بين الأقوام قاطبة. ومع ذلك فإن هذه الأمة هي التي تكمل مسيرة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ألم يقل الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يزكينا ونحن نزكي الناس. ولا تكون شاهدا على الناس إلا إذا قمت بهذا المنهج قياما صحيحا تطبيقا وقياما صحيحا دعوة لهذا المنهج. قال القرطبي، وصلنا إلى النهاية إن شاء الله هنا، هذا نص من ابن عباس وأبي هريرة في التعيين. ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن لم يرسل. تعالوا بنا إلى قضية الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. النبي من أوحى الله عز وجل إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أرسل الله عز وجل إليه أو أنزل إليه الوحي وأمر بتبليغه. أيهما أفضل عند الله؟ قال من أمر بتبليغ الشرع أعلى مقاما عند الله عز وجل ممن لم يؤمر، لأن من لم يؤمر يتلقى الشرع ويطبقه دون أن يبلغ، والتبليغ مشقة وتكليف وعمل من أعظم الأعمال. إذن من المعلوم أن من أرسل أفضل ممن لم يرسل، لأن من أرسل قد جمع بين النبوة والرسالة. كل رسول نبي، نبي لأنه تلقى الوحي، ورسول لأنه بلغ وحي الله تبارك وتعالى. وعلى هذا نجد الشيخ يقول من أرسل أفضل ممن لم يرسل، فإن من أرسل فضل على غيره بالرسالة واستووا في النبوة. ومن هنا نقول لا نفرق بين أحد من رسله بالإيمان. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض في المنزل والمقام والقرب من الله تبارك وتعالى. قال واستووا في النبوة إلى ما لقاه الرسل من تكذيب أممهم وقتل بهم. يعني مشقة التبليغ قد نأى عنها النبي الذي أوحى الله عز وجل إليه وحيا ولم يؤمر بتبليغه. أكد القرطبي بهذا المعنى فقال إن الله تعالى لما أخبر أنه فضل بعضهم على بعض جعل ربنا تبارك وتعالى يبين بعض المتفاضلين ويذكر الأحوال التي فضل بها. ماذا قال ربنا تبارك وتعالى؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا بعم منهم. الآن لما قال من التبعيضية أن يعطينا حيثية التفضيل، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات. لما قال فضلنا بعضهم على بعض تلك الرسل فضلنا بعض، هذا على العموم. لما بدأ يبين لنا حيثيات التفضيل جاء التفصيل في التبيين. ثم قال ربنا تبارك وتعالى وآتينا داود زبورا، وقال تعالى وآتيناه الإنجيل مثل عيسى عليه الصلاة والسلام، وقال وإذ أخذنا من النبيين ومنك ومن نوح. هنا عموم وخصوص. أين العموم؟ وإذ أخذنا من النبيين، أدخل كل الأنبياء أم لا؟ من النبيين. ثم قال ومنك، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، قدمه ذكرا مع أن السياق التاريخي وإذ أخذنا من نبيين ميثاقهم ومن نوح ومن إبراهيم ومن ومنك، لأن الرسول عليه الصلاة خاتم النبيين، لكنه من حيث أنه خاتم النبيين ختم الله به النبوة، ولكن من حيث الأفضلية قدمه ذكرا على من سبقه من الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا قال العلماء في هذا النص وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، قال هناك عموم ثم خص وقدم المخص الأول وهو محمد صلى الله عليه وسلم على من سواه ممن ذكره الله عز وجل. ويشاء الله عز وجل هنا بالتخصيص والبيان أن يذكر الخمسة أولي العزم: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، والرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الخمسة أولي العزم من الرسل. نختم بأنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، عسى الله تبارك وتعالى أن يؤنسنا. قال أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، حينما يصف إسرافيل عليه الصلاة والسلام نفخة البعث، نفخة الصعق، يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. فإذا نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نقص البعض يقول أول الناس خروج من باطن الأرض هو رسول صلى الله عليه وسلم إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا. طبعا نحن لا نسمح بأن يخطب فينا من لا يحسن التعبير عنا، أو لا نسمح، وهذا من باب الاجتهاد، ما في مانع أن نمد النفس فيه قليلا من باب التصوير فقط، وإلا الله عز وجل رتب الأمور كلها من الأزل مرتبة. قال لا نسمح أن يخطب عنا وفينا، يخطب عنا نحن، يخطب عنا من ليس بشفيق علينا، رحيم بنا، رؤوف بنا، لأنه ممكن يخرب بيتنا، حيث يخطب وأمام المسؤول، أمام العظيم، فيقول اقطع رؤوسهم، أنا جئت بهم كما ترى اذبح. قال لا، الخطيب هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا وفدنا على الله من يخطب فينا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أتظنون بأن الله يرده؟ لا والله. وهذا هو المقام المحمود الذي طلب منا عليه الصلاة والسلام، إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول، ثم تصلون عن النبي صلى الله عليه وسلم وتسألون له الوسيلة والفضيلة، فإنها لا تكون إلا لواحد، وأرجو الله أن أكون أنا رسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا النسب، وأنا مبشرهم إذا عيسوا. هو المبشر صلى الله عليه وسلم، لواء الحمد يومئذ بيدي، كل المحامد هي ثناء على الله، ولا تثني على الله إلا بمقدار علمك بالله. فإذا كنت ومعك صاحبك وأثنيت وأثنى على الله، إذا طال ثناؤه وحسن ثناؤه وتعمق ثناؤه، مع ذلك أنه أعرف بك من أعرف بالله منك. أنا حينما أقف لله مثل أعلى أمام واحد وأثني عليه، خمس دقائق انتهت الصفة، جاء من بجانبي وأثنى عليه نصف ساعة، جاء واحد سبع ساعة، من الأدرى بالمثنى عليه منا الثلاثة؟ قال من أطال النفس في الثناء عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يضع جبهته ويسجد بين يدي الله عز وجل، يفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يكن قد فتحت عليه من قبل، يعني اتساع دائرة المعرفة، وكلما اتسعت دائرة المعرفة لهج اللسان بالثناء. وهناك أقلر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتعبير، هناك من يعبر أولى وأعمق وأذكى وأدق وأحكم من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لواء الحمد بيدي، يعني لو فرضنا أنه جئنا بكل الأنبياء عليه الصلاة، ألا كل الرسل عليه الصلاة والسلام ووقفوا كل الأثناء على الله، من له قصد السبق في الثناء على الله؟ لواء الحمد بيدي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هو الأعلم بالله. ومن هنا فقر رسول صلى الله عليه وسلم، قضية المعرفة قضية أخطر قضية بين بني آدم وبين الله تبارك وتعالى، معرفة الله، الإقبال على الله، إقبال العارف بالله، المحب لله، الخاشع بين يدي الله عز وجل. وأنا أكرم ولد آدم على ربي، ربما لو سكت لما قلنا شيئا، ولكن من أجل أن لا تظن بعض النفوس أن هذا وأنا أكرم ولد آدم على ربي فيها شيء، قال ولا فخر، بمعنى هو لا يفتخر صلى الله عليه وسلم بمقدار ما يعبر، هو يخبر صلى الله عليه وسلم، يخبر حتى نعرفه فقط، وإلا هو فيما بينه وبين الله ما يحتاج حتى إلى معرفتنا نحن. ولذلك قال وأنا أكرم ولدي آدم على ربي ولا فخر. بقي دقائق إن شاء الله تبارك وتعالى نحن مع قضية الإخلاص، وهي قضية لعلها من القضايا التي لا تنفك عن الأعمال، علم وعمل وإخلاص. إذا كنت ذا علم فكن ذا عمل، وإذا عرفت حذاري أن تعمل عملا، حتى النية، حتى الأحوال، حتى الأقوال، حتى الأفعال، ما ينبغي أن يصدر منك أي صادر دون إخلاص. يقول روين الإخلاص ارتفاع رؤيتك عن الفعل. أنا كنت سأقول أن هذا يكتب بماء الذهب، أي ماء ذهب، ما ذهب، أي ذهب هذا؟ يكتب بماء الحقائق. أي ذهب؟ الذهب يذهب. لكن من رأى في المنام ذهبا فأقول له اسفل على كتبك الأيسر ثلاثا وتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. الذهب غير محمود في المنام. دعك من اليقظة الآن. يقول هنا الإخلاص ارتفاع رؤيتك عن الفعل. عجيب هذا المعنى. بل هذا المعنى يرجعنا إلى شهود وحية الأفعال. يعني إذا جئت إلى الصلاة جئت برغبة ونية أفرس المجيء، لكن بعد أن تتم العمل انظر إلي على أنه فضل من الله، والله لولا الله لما جاء بك إلى المسجد. لا ترى عملا لك، وإنما انظر إلى فضل الله عليك فيما عملت. إذا شهدت فضل الله عليك فيما قرأت، فيما قمت، فيما ذكرت، فيما سبحت، فيما أنفقت، فيما كله فضل من الله عز وجل. وهذا يلخصه قول الحكيم: من تمام نعمته عليك أن خلق ونسب إليك. من تمام نعمته عليك أن خلق ونسب إليك. يمكن أن تقرر لنا الموضوع بنص آخر يقرب لنا القضية. قال: وأنفقوا، أمر من الله عز وجل. بماذا؟ بالإنفاق. الواو هذه عائدة علينا. وأنفقوا مما رزقناكم. يا وأنفقوا مما رزقناكم، معناها من وضع في يدك الدرهم؟ من أعطاك الدرهم؟ أعطاك الدرهم وقال أوصله، وقال أبقي لك. ما بمعنى أبقي لك، لأنه قال مما، ما قال أنفقوا ما رزقناكم، معناها أضطر نحن مع بعض فقط قناة. يعني أنفقوا ما رزقناكم، أنفقوا مما. فهذا من كرم الله سبحانه وتعالى، من تمام نعمته عليك أن خلق ونسب إليك. حتى الفهم، حتى الطاعة. حذاري أن تكون على مذهب قارون: إنما أوتيته على علم عندي. حذاري. وإنما كن على مذهب سليمان: هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي. شتان ما بين سليمان وبين قارون. وأخيرا عن رويم أيضا قال: الإخلاص في العمل. هو ما الإخلاص في العمل؟ هو ألا يريد صاحبه عليه عوضا. الإخلاص في العمل هو ألا يريد صاحبه عليه عوضا في الدارين، حتى الجنة. فلا تكتفي الجنة، اكتفت إلى الله فقط. هل تقتل الجنة إذا كفت إلى الله؟ قال: أبدا، ضمنت الجنة أنت. هل هناك أدلة على هذا يمكن أن تزفها لنا؟ قال: من جملة ما قال الله عز وجل يبين لنا حال أولئك المقربين. قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما معنى على حبه؟ معنى يعني. انا ارجح الاول، لست انا الذي ارجح الاول، انا انقل ما رجحه العلماء. المعنى الاول على حبه يعني على حب الله، ويطعمون الطعام على حب الله، اجتمعوا على حب الله او على حب الطعام. هو يحب الطعام فيبذله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والمعنى صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. المعنى الآخر: إنما نطعمكم ليدخلنا الله الجنة. لا، إنما نطعمكم لوجه الله، لوجه الله، ابتغاء مرضات الله. هل تقول قد خسرت شيئا؟ إذا رضي الله عنك أدخلك الجنة، إذا رضي الله عنك ملأ قلبك نورا ويقينا وخشية، إذا رضي الله عنك ملأ نفسك أنسا به سبحانه وتعالى. ويقول أحد العارفين بالله عز وجل حينما جلس يذكر الله تبارك وتعالى ويقبل على الله ويتململ على عتاب الله عز وجل: قال لو أن أهل الجنة يعيشون مثل هذه الحالة التي أنا عليها الآن لكانوا في أروع ريشة، لأنه يعيش مع الله حبا في الله وإقبالا على الله وتمرغا على أعتاب الله تبارك وتعالى وتمثلا إلى الله وانقطاعا عن غير الله وإقبالا.